هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. في طرق التفسير من تفسير الإمام الكثير رحمه الله تعالى، قد وصلنا إلى تفسير الآية التاسعة بعد المئة من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا زيدة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عزيز حكيم. مر بنا في الآيات السابقة قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون بالقرب من مسجد قباء، وكان غرضهم من بناء هذا المسجد أن يجتمعوا فيه للمؤامرات والمكايد للكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانوا يجتمعون في هذا المكان وعدوه ليجتمع فيه لرجل يقال له أبو عامر الراهب، سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الفاسق. هذا الرجل كان من الخزرج ومن أهل المدينة وتنصر، كان مقيما عند هرقل قيصر الروم، وكان يريد التعاون مع هرقل قيصر الروم لإرسال جيش لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وسبع الأخير. فالمنافقون أعدوا هذا المسجد ليجهزوا فيه هذه الخطط لمحاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين. فيقول سبحانه وتعالى من الآية تتم عن موضوع مسجد الضرار، فيقول سبحانه: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أي لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. الضرار هو الاضرار بالغير، يعني يضرون بالمؤمنين، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإفصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ما تريد معنى إفصادا لمن حارب الله ورسوله؟ إفصادا يعني ترقبا وانتظارا لمجيء من حارب الله ورسوله اللي هو أبو عامر الراهب الخاسر، لمجيئه هو وأتباعه ورسله الذين بعثوا. قال: فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار، قال أي على طرف حفيرة منسالة. جرف هو الحفرة، حفيرة يعني حفرة من حجر من الأرض، منسالة يعني آيلة للسقوط والانحدار، يعني طبيعتها الأرض والبين الرشوة يقف عليها الأرض تسير به في نار جهنم، يعني يقف على عند هذه الحفيرة، يعني كأن الأرض تتحرك من تحته ينحدر حتى يسقط في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي الآية تحتمل معنيين، المعنى الأول يعني يكون يعني تعبيرا مجازيا، نقول من العلماء يعني جواز المجاز في القرآن الكريم، فيكون التعبير مجازيا يعني أن المقصود إيه؟ التشبيه، يعني أن البنيان الذي بنوه هو مسجد الضرار كان على رأس حفرة يعني يخصف بها ولأهلها وتنحدر بهم في من نار جهنم والعياذ بالله تعالى، ان المقصود يعني انها تؤدي به الى النار، يعني ليس المقصود ان يعني فيها مكان مفتوح منها الى النار في الدنيا يعني، ولكن المقصود انه ايه من مات من اهلها والعياذ بالله يعني يدخل فيه الى نار جهنم، يعني بنوا مفسده ضرار واعدوه بمحاربه النبي عليه الصلاه والسلام. التفسير الثاني هو تفسير حسي، يعني فعلا كيفية الماء يعني والعياذ بالله تعالى، كان نفس هذا صار يعني حفرة موصلة بالنار والعياذ بالله تعالى، وصار يخرج منه الدخان. فهنا عن جابر رضي الله عنه مثالا لمسجد الضرار بعد ما قتل صار يخرج من مكان الدخان سبحانه يعني. قال ابن دريد، قد وقال ابن دريد، طيب عبد الملك ابن دريد هذا يروي عن عطاء، يعني هذا من اتباع التابعين، ابن دريد هذا من اتباع التابعين من بعد هذا مسجد الضرار يمكن 100 سنة ولا حاجة. فقال عبد الملك بن جريج رحمه الله: ذكر لنا ان رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، ناس حفروا في مكان مسجد الضرار فطلع منه من مكان الدخان ما يرضي الله. قال: وكذا قال قتاده رحمه الله. قال: وقال خلف بن ياسين الكوفي رحمه الله: رايت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القران وفيه جحر يخرج منه الدخان. ولازم يعني كان هذه الشهاده يعني توترت عن عدد يعني في زمن اتباع التابعين بعد حتى هذا المسجد سنوات طويله. قال: وهو اليوم مزبله، وهو اليوم مزبله، يعني صار مكانه مزبله والعياذ بالله تجمع فيها القبى، لان الله تعالى قال: لا تقف فيه ابدا، لانها الله تعالى الصلاه في هذا المكان سببا. قال: ثم مر بنا ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث تلبيه بعد الصحابه لحرق هذا المسجد، فاحرقوه وهدموه، يعني الصحابه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هدموا المسجد واحرقوه. وهو اليوم مزبله. قال: رواه ابن جرير صاحبه. قال: وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. قال تعالى عن بني إسرائيل: أشربوا في قلوبهم العجل، يعني بسبب انحرافهم وضلالهم عاقبهم الله تعالى، يعني خالط حب العجل قلوبهم، لأن القلب كان اسفنجة تشربت يعني سائلا، قلبهم تشرب حب العجل، يعني خالط قلوبهم والعياذ بالله تعالى، يعني يتعجب كيف يعني تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا عجلا من الحلي الذهبية صنعوه بأعينهم، صنعوه يعني من أعينهم، بعد ذلك صاروا يعبدونه ويقول بعضهم لبعض: هذا إلهكم وإله موسى والعياذ بالله. لكن في الحقيقة يعني الذي يرى يعني في عصرنا الحاضر تشوف مثل الهندوس والبوذيون وكذا كيف يعبد البقرة ويعبد مثال بوذا ويصنعون الصنم، رغم مثلا حصولهم على شهادات عالية في الطب وفي العلوم الدنيوية المختلفة، ومع ذلك يعني كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء يعني ألقي في قلوبهم حب العجل، والمنافقون ألقى الله تعالى يعني وعاقبهم الله سبحانه وتعالى من ألقي في قلوبهم الشك والريب والنفاق والعياذ بالله تعالى. هذا يشبه إيه قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني مرات الإنسان منحرف عن الحق فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يزيغ قلبه، فهؤلاء المنافقون يعني هم زاغوا عن الحق فأزاغ الله تعالى قلوبهم فجعل قلوبهم مملوءة بالشك والنفاق والكفر والعياذ بالله. قال: وقوله تعالى: إلا أن تقطع قلوبهم، قال: أي بموتهم، أي بموتهم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم السدي وآخرين من علماء السلف. ويلاحظ أيضا في بعض القراءات المتواترة: إلى أن تقطع قلوبهم، بدل إلا، في بعض القراءات المتواترة إلى، توضح هذا المعنى في قراءة يعقوب الحضرمي إلى يعني إلى أن يموت، يعني كان يشرب يعني أصبح في قلوبهم الريب والنفاق يعني متصلة إلى موتهم. قال والله عليم أي بأعمال خلقه حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر، من خير وشر. قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، بمعنى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يعني بأن لهم الجنة عاوضهم عنها، يعني أخذ منهم النفوس والأموال وأعطاهم الجنة، والثمن والجزاء يعني كله من عند الله سبحانه وتعالى، الثمن المدفوع والجزاء المأخوذ كله من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاهم الأنفس وهو الذي يقبلها منهم سبحانه وتعالى ويجزيهم عليها الجنة. قال وهذا من فضله وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى، فإنه قبل العوض أو قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له، يعني هو الفصل يملك لله تعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، الفصل مما في السماوات وفي الأرض هي مملوكة لله، كان دخل في هذا العمر هي مملوكة لله تعالى، ومع ذلك يعني يأخذها منهم سبحانه وتعالى ويعطيهم عليه الجنة تقدم منهم سبحانه وتعالى اللي هو نعم هو يعني بالنسبة للباء هنا نحن نسأل لأن هذه مسألة الباء هنا يعني هل العمل الصالح هو سبب دخول الجنة أو هو عوض عن دخول الجنة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فالتوفيق هنا يعني قالوا إن لأن الله تعالى قال أيضا في آية أخرى قال أورثتموها بما كنتم تعملوا، قلعة الجنة ورحموها بما كنتم تعملون أو جزاء بما كانوا يعملون، عدة أيام فيها إيه أن المؤمنين يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل أحدكم الجنة بعمله، فكيف مصرح أن الإنسان يدخل الجنة بعمله أو لا يدخله بعمله؟ فالتوفيق هنا أن يقال يعني أن العمل سبب، والسبب يعني جعل الله سبحانه وتعالى سببا، فلا بد من الإتيان بهذا السبب، لكن هذا السبب لا يعمل عمله إلا بمن من الله تعالى وفضل وإحسان، بحيث الإنسان لا يعتمد على السبب وإنما على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو الذي يتكرم بالجنة ويعطيها منا وتكرما منه سبحانه وتعالى، لكن بشرط يعني أن يقصد الإنسان بالسبب الذي يؤدي، ثم إن الله سبحانه وتعالى يكرمه حينئذ بأن يجعل هذا السبب يؤدي عمله ويؤدي نتيجته وهكذا. يعني مثل من أراد الولد مثلا عليه أن يتزوج ويأخذ الأسباب وكذا ومعاشرة الزوجة وكذا، فهذا سبب فيأتيه الله سبحانه وتعالى باسم الولد، فالله سبحانه وتعالى قادر يعني، وكذلك عندما يطلب الرزق أو يطلب الشفاء أو يطلب الرزق في يعني يأخذ إيه بالسبب، يعني مثلا إذا أراد أن يأكل مثلا الأكل أمامه لابد أن يمد يده أو يناوله أحد الطعام، يعني يستغرق حتى يصل الأكل إلى جوفه، لا ينتظر يعني هو جالس الأكل يسير وحده ويدخل إلى جوفه وكذا إلى آخره، وإنما يعني يبذل يأخذ السبب، لكن هذا السبب لا يؤدي ثمرته ولا نتيجته إلا يعني تقدير الله سبحانه وتعالى هو خالق السبب وخالق المسبب وهو يتفضل سبحانه وتعالى على الله. ثم كذلك يعني من التوجيهات الأخرى أيضا يعني أن يعني العمل وحده لو أن الإنسان يعني حسب جميع ما عمل من الأعمال الصالحة لو أن الإنسان ظل ساجدا لله منذ أن يولد إلى أن يموت لما أدى حق شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن قياسه في الجنة لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لأن نعيم الجنة أبدا باب والدنيا العمل الإنسان فيها هو عمل مؤقت وقت محدود. فعندما تقيس الشيء المحدود بالشيء الأبدي الذي لا نهاية له لا يمكن مقابلة هذا بهذا ولا موازنة هذا بهذا. العمل مهما عمل الإنسان لو ظل عاش 1000 سنة وظل ساجدا منذ أن ولد إلى أن مات كل هذا لا يسوى شيئا إذا قرن بنعيم الجنة وكذلك إذا قرن بنعم الله تعالى حتى على العرض في الدنيا شكر نعمة السمع ونعمة البصر قبل ذلك نعمة الهداية يعني أن الله تعالى هداه إلى الإسلام وصفه وأعانه على الطاعة وكذا إلى آخره. ثم إن النفس حتى العمل الصالح هو في حد ذاته هو نعمة من الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح هو يكون ثمنا للجنة الأعضاء التي باشر بها هذه الأعمال الصالحة هي من خلق الله ومن أعضاء الله والله تعالى هو الذي أمده بالآلاف والأسباب الذي يعمل بها العمل الصالح وهو الذي أعانه على العمل بها وهو وفي النهاية يعني يطلبه عليها بالجنة. فالقصد أن الجنة في النهاية يعني بفضل الله وبرحمة الله تعالى لكن هذا لا ينفي أن العمل الصالح هو سبب للحصول عليها والإنسان عليه أن يباشر السبب ثم يتوكل على الله تعالى ويعتمد على الله في نجاح هذا السبب لا يعتمد على السبب. زي الإنسان مثلا يتداوى ولا يشفى أو مثلا يتاجر ولا يربح مثلا يخسر أو يزرع يتلف أو يموت الحب أو يموت فهو الإنسان يعني هو لا ينتظر ثمرا من غير أن يحصد من غير أن يزرع وعليه أنه يزرع وينتظر الحصاد لكن في النهاية هو لا يعتمد على أنه زرع يعني قد تزرع والزرع يموت ولا ينبت ولا يثمر ولا يبارك فيه فانت تزرع ولكن في النهاية تعتمد على الله سبحانه وتعالى ان يوفق لنجاح هذا السبب وحصول نتيجته وفي النهاية هو من من الله تعالى ان هو من عليك بالحق واعانك على الزرع والصبر اليه الى اخره. فالمقصد ان مفيش تعارض ان الانسان ياخذ السبب يعني ليس المعنى ان الناس بين افراط وتفريط افراط وتفريط يعني في يعني الذين انحرفوا في هذا الباب بين افراط وتفريط المؤمنون على الحق يعني يأخذون بالأسباب ويعتمدون على الله لكن المنحرفون في هذا الباب نوعان في نوع يأخذ بالسبب ويعتمد عليه ولا يعتمد على الله يعني هو يعني يعمل عمل الصالح ثم يتكل على هذا العمل ويجزم بأنه ناجح ولا يرجو فضل الله ولا يدعو الله ولا يسأله رحمته ويرى أن العمل يعني هو زي مذهب المعتزلة يعني يقولون بالوجوب على الله يقول لك أصلا الإنسان إذا عمل عمل صالح يجب على الله أن يدخله الجنة وإن لم يدخله يكون ظالما له وكذا ويجعلون يعني معاملة العبد للرب سبحانه وتعالى كمعارضة بين البشر يعني كان الإنسان دفع الثمن ولا بد أن يأخذ المثمن يعني أو الجزاء وإذا لم يأخذ جزاءه على هذا العمل يعني تعالى الله عنه يقولون عروض كبيرا يقول الله تعالى ظلمه وكذا فيكون عندهم ضرور بهذا العمل الذي عملوه وعجب به وسوء ظن بالله تعالى فلا يعني هؤلاء على باطل وانحراف. وكذلك ايضا الفريق الاخر الذي يعني يترك العمل الصالح بالكليه يقول لك انه سواء عملته ولا ما عملته في النهايه دخول الجنه هو بفضل الله سواء صلى وصام وعبد الله ولا شرب الخمر الجنة والسرق والقتل هو في النهاية لو أراد الله أن يدخله الجنة أدخله ولو لم يرد أن يدخله لم يدخله فيترك العمل بأخذ الأسباب الموصلة إلى الجنة و يعني اعتقاد الأسباب لا قيمة لها سواء أخذ بها ولا ما أخذ لن تفيد له شيء. فهؤلاء منحرفون وهؤلاء منحرفون يعني كما أن الإنسان في الدنيا مثلا إذا يريد الحصول على الزرع لابد أن يحصد الزرع، لابد أن يزرع، ما ينفعش يقول والله لو أراد الله أن ينبت الزرع فينبت، أو يريد أولاد مثلا يكون أن يتزوج، أو يريد لا ينفع أن هو يكون كل شيء بإرادة الله، فيترك الأخذ بالسبب وينتظر أن يأتيه المستقبل من غير أن يبذل السبب، فهو يأخذ بالسبب ثم يعتمد على الله. وكذلك أيضا هو العمل الصالح هو السبب الجنة يأخذ به ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويسأل الله يعني أن ينجح هذه السبب له ويكون. نعم جزاك الله خير أحسنت وبارك الله فيك. كما ذكرنا هنا أيضا الكريم بما يعني يؤكد هذا المعنى ويوضحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله بالعز وجل. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. قد يعني مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ورحمته وتعالى الإنسان يأخذ بالسبب ويظل يعمل عمل أهل الجنة طول العمر، لكن لعله يعني لكن هو طبعا كما يقول أهل العلم من روايات الحديث يعني فيها إن شاء الله ما يفتح يعني باب الرجاء للمسلم، يعني حتى المسلم إلى إليه اسم رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر في الحديث في بعض رواياته إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو لبعض الناس فيما يبدو للناس حتى إذا ما بقي بينه وبين الذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله والعياذ بالله. فهذا الذي يعني عمل بعمل أهل الجنة ثم قبل موته والعياذ بالله يعني بلحظات أو انحرق وضل ومات كافرا والعياذ بالله، فهذا كان يعني عمله كان فيه يعني خلل ولعل الله، كان عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن هو كان في قلبه ولعل الله يعني إما عجب وإما كبر وإما نفاق وإما يعني كان في قلبه شيء من يعني من الانحراف، فظهر أثره ولعل الله في اللحظات الأخيرة خلاص يزول الاقتناع، يعني كان عمل الصالح كان اقتناع وكان قلبه فيه يعني شك أو نفاق أو كبر أو عجب أو شيء من آفات القلوب ولعل الله، فظهر أثرها عديد عند الموت والعياذ بالله. لكن يعني من حسن الظن والرجاء في الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا كان يعني عمل أهل الجنة مخلصا يعني صادقا يعني وهو صالح من الظاهر والباطن فإن شاء الله يعني صلى الله تعالى لا يخذله عند الموت ويثبته سبحانه وتعالى ويموت يعني يختم له بالخير والإيمان. طيب نرجع مرة أخرى يقول سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال ولهذا قال الحسن البصري وقتادة بايعهم والله فأغلى ثمنه، الله سبحانه وتعالى بايعهم فأغلى ثمنه يعني جعل ثمن النفوس والأموال ثمنها غالي يعني ثمنها الجنة. يعني النفس والمال جعل الله تعالى ثمنها الجنة. قال وقال شمر بن عطية رحمه الله تعالى ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كل مسلم يعنق البيعة لله سبحانه وتعالى أنه يعني باع نفسه وماله لله تعالى ويرجو أن يعطيه الله تعالى الجنة. كأن هذا المعنى يعني هو موجود في شهادة أن لا إله إلا الله، يعني مجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكل مسلم يعني يقول الشهادتين، فهو هذه الشهادة يعني هي كأنها بيع لله سبحانه وتعالى ومبايعة لله عز وجل. قال ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به. من حمل في سبيل الله يعني خرج يجاهد في سبيل الله يقال إنه بايع الله، يعني مجرد خروج الإنسان يجاهد في سبيل الله إنه كأنه قد يعني عقد يعني عقدا مع الله سبحانه وتعالى أنه يريد أن يبيع نفسه وماله وينتظر في الجزاء الجنة من الله. قال وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله وغيره قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة العقبة يوم النبي عليه الصلاة والسلام بايع الأنصار بيعة العقبة بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار تعرفون العقبة اللي هي عند الجمرات الثلاث في منى اللي هي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى الجمرة الكبرى اللي يقال لها جمرة العقبة عند هذا الموضع كان الأنصار جاءوا إلى الحج في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سنتين أو جاء الأنصار يعني في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية كما درستم في السيرة في المشرف فالأوس والخضر يعني كانوا جاءوا للحج في مكة في الجاهلية يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث لم يكن هذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث لكن لم يكن هذا قبل الهجرة يعني يعني في جاهلية الأمة يعني قبل الإسلام لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة ممكن جنة العقبة يبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصروه ويؤوه عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى بلادهم وأن يمنعوه مما يمنعون نساءهم وأولادهم يعني يدافعون عنه عليه الصلاة والسلام ويحمونه كما يدافعون عن أولادهم ونسائهم فلما بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة وإذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد من شركائه بيعة العقبة قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة العقبة اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال اشترط لربك ولنفسك ما شئت يعني دام المبايعة كنت بين طرفين وطرف يشترط يعني شروطا كان يقبل بهذه الشروط ويتعهد بمقابلها يعني. فقال عليه الصلاة والسلام اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعون مما تمنعون من أنفسكم وأموالكم أنفسكم وأموالكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال الجنة قال الجنة يعني هذا هو الشرط والجزاء الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل قالوا ربح البيع رضي الله عنه قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل لا نقيل يعني لا نفسخ البيع من جهتنا يعني قالوا خلاص الصفقة إيه تمت يعني قضي من جهتنا لا نقيل لن نفسخ هذه الصفقة من جهتنا أبدا ولا نستقيل يعني ولن نطلب إيه فسخها يعني يعني لن نفسخها نحن ولن نطلب فسخها فكن الإقالة اللي هي بمعنى الفسخ فسخ العقد يعني كما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقال مسلما أقاله الله عشرته يوم القيامة ما معنى من أقال مسلما أقال مسلما يعني شخص تعاقد مع شخص عقدا فالطرف الثاني يعني ندم بعد ما تعاقد عقدا مع شخص الطرف الثاني ندم على هذا العقد وطلب الفسخ اتفقت مع شخص مثلا في بيته تشتري منه سيارته مثلا وكذا بعد ما اتفقت معه على الاشتراء شعرت ان هو ندم يعني واراد ايه ان تفسخ البيع وتترك له سيارته وكذا يعني رغم ان البيع تم وقضي فمن اقال مسلما اقاله الله عثرته يوم القيامه فالله تعالى يعني يقيله من عثرته يوم القيامه من الدين قال فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كان هذا فيه سبب نزول الآية كان في بيعة العقد مع أن يعني معظم سورة براءة هي نزلت بشأن غزوة تبوك فمرت يعني كل السورة نزلت في وقت وبعض آياتها نزلت في وقت آخر أو تكون هذه الآيات يعني مما تكرر النزول يعني نزلت يوم العقبة ونزلت مرة أخرى مع آيات نزول تبوك. قال وقوله سبحانه وتعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون قال أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة يعني الوعد بالجنة في حالتين، سواء قتلوا الشهداء في سبيل الله أو قتلوا المشركين، يعني قاتلوا المشركين يعني في سبيل الله، يعني كل من جاهد في سبيل الله سواء قتل المشركين أو قتل هو في سبيل الله. المجاهد يعني عندما يقاتل غيره فإما ينتصر فيقتل هو الأعداء أو ينتصر عليه فيقتل هو، يعني ففي الحالتين وعدهم الله سبحانه وتعالى الجنة، أي سواء قتلوا أو قتلوا. يعني زي في الآية الكريمة اللي هي في سورة محمد عليه الصلاة والسلام اللي هي والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. هذه فيها قراءتان متواترتان، في قراءة الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، والقراءة الثانية والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. القراءات ايه يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. استفاد من هذا ان هذا الثواب والوعد هو جزاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وهو في نفس الوقت ايضا جزاء لكل من قاتل في سبيل الله حتى ولو لم يموت شهيدا فله هذا الثواب والجزاء. قال وقوله تعالى يقاتلون في سبيل الله نعم. قال ولهذا جاء في الصحيحين وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيل وتصديق لرسله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. فتكفل الله تعالى أن يضمن لهم ذلك بإذن الله تعالى، أنه يعني إما أن يكرمهم بالنصر والغنيمة والأجر في الدنيا وإنات في سبيل الله أن يدخلهم الله تعالى. قال وقوله سبحانه وتعالى وعدا عليك حقا في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريم وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والقرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال وقوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله أي ولا أحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله فإنه لا يخلف الميعاد، وهذا كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ولهذا قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العهد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المحسن. ثم يقول سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. لاحظ هنا هي أن الله تعالى وصفهم بثمان صفات، يعني ثمان صفات، والواو جاءت مع الثمان. هذه الواو يعني بعض الحي يسميها واو الثمانية. واو الثمانية يقولون كلمة عدد العرب، يعني إذا مثلا وصفوا بصفات يحذفون الواو بالأول سبع صفات وبعدين يؤتى بالواو في الثامنة، وهذا تكرر في القرآن الكريم في عدة مواضع. يعني فهنا في هذا الموصل برضو قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذه تعتبر واحدة، يعني الواو اللي هي بين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا تعتبر فصلا بالصفتين، يعني هي صفة واحدة. نعم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه تعتبر السابعة كلها. وبعدين قال والحافظون لحدود الله جاءت في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب هي قد لا في سورة في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات سبع وقالوا أذكار في برضه حتى آية الكهف برضه قالوا يعني حتى لو مش يعني حتى لو جاء العدد سبعة يعني جاء ذكر أعداد قبل العدد ثمانية برضه تأتي وقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم بين ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم قال ويقولون سبعة وثمانية لما جاء الثمانية الوثمانية لكن ثلاثة قال رابعهم أشوى رابعهم وخمسة السادسهم إذا جاء بالسبع قال رسولان سبعة والثمانية فبعض علمة النحو يعني يسمون واو الثمانية يعني يقولون أنه يؤتى بها للعطف عند يعني ذكر الصفة الثامنة أو ذكر العدد الثمانية يعني. فقال هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليل التائبون من الذنوب كلها تائبون للفواحش. هذا يشرح ايه معاني الفكر تائبون مر بنا معنى التوبة يعني من قبل الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه. قال العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال فمن أخص الأقوال الحمد فلهذا قال الحامدون يعني يقول إن بعد العابدون جاء ذكر إيه زي عطف الخاص على العام يعني العابدون ثم عطف بعد العابدين ذكر بعض أصناف العبادة يعني يكون ذكر إيه الخاص بعد العام العابدون تشمل العبادة كلها قولا وعملا والعبادة اسم جامع لكل من يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من تعريفات الإيه العبادة فالعبادة تشمل أقوالا وأفعالا الأقوال قال أفضلها الإيه من أخصها وأفضلها الحمد فقال الحامدون يحمدون الله تعالى والأعمال من أفضلها وأجلها الصيام قالوا من أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع وهو المراد بالسياحة ها هنا ولهذا قال السائحون السائحون معناها الصائمون هذا أحد التفسيرين هنا التفسير آخر سيأتي أنه الجهاد أنه الجهاد يعني في حديث سياحة أمتي الصيام وسياحة أمتي الجهاد في هناك حديثين فهنا لكن التفسير الأشهر ما الصيام قال لأن الله تعالى قال في أمهات المؤمنين قال كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى سائحات وأمهات المؤمنين يعني النساء لا يشرع في حق إن الجهاد يعني فقال في حق النساء سائحات هذا يرجح أن السياحة هي الصيام أن السياحة هي الصيام ثم قالوا أصل السياحة في يعني في اللغة قال يعني ساحة إذا جال في الأرض يعني وابتعد عن بلده وأبعد في السير في الأرض فيقال ساحة يعني تسيح في الأرض أربعة أشهر كل يوم خرج من بلده ثم صار يطلق على الرهبان الذين كانوا يتعبدون في الجاهلية لأنهم كانوا كان من عدد الرهبان أنهم يعتزلون هي تجمعات الناس ويذهبون إلى مكان نائي في الصحراء يعتزل فيه الناس ويتعبدون في جنب الله ويصعب معه ويجلس يتعبد فيها يكون معاه بعض الغنم ولا كده يحلبها ويأكل منها ويبتعد في الناس جميعا ويذهب يخلو بنفسه للعبادة وكده وكان من خلى بنفسه في العبادة يقال لهم السائحون فكان العرب يكون السائح على الراهب الذي اعتزل الناس وهي برضه من اصل واحد يعني المساحه في الارض مشى فيها للتعب فمن هذا الباب سمي الصيام سياحه لان الصيام هو تقل للملاك يعني هو الراهب اللي كان يعتذر الناس ويذهب للعبادة في مكان النائم فإنه يترك إيه ملاذ الدنيا يعني يترك طعام الشهي والشراب الشهي ويترك الزواج ويترك فلذلك الصيام سمي صياحة من هذا الباب لأنه يعني وإن لم يكن فيه المعنى الحسي اللي هو سير في الأرض واعتذار الناس لكن فيه المعنى يعني اللي هو ترك الطيبات مدة الصيام يعني تقربا إلى الله تعالى بترك الطعام والشراب والنكاح والجماع. قالوا فلهذا قال في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال سائحات أي صائمات. قال وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة. قال الراكعون الساجدون. قال الركوع والسجود هو الصلاة من باب تسمية يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل يعني الركوع هو جزء من الصلاة فأطلق الجزء وأريد الكل يعني. فإذا لما ذكر العبادة ذكر بعد ذلك بعض أقوال العبادة وهي الحمد وبعض أفعال العبادة وهي الصيام أو الجهاد والصلاة. قال وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه. يعني في لاحظة في تدبر الآية الكريمة أن الله تعالى بعد أن ذكر العبادة ذكر بعض العبادات اللي هي القاصرة على الإنسان ثم ذكر عبادة متعدية إلى الغيب تتعدى نفعها إلى الغيب الصلاة والصيام هذه يعني نفعها قاصر على الإنسان ثم ذكر عبادة أن يتعدى أثرها إلى الغيب وهي الأمر بالمعروف والنهي عنه إذا يصلحون في أنفسهم بالصلاة والصيام ويصلحون غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول ثم هم يأمرون المعروف والنهي عن المنكر وهم يعلمون أيضا كأنهم جاء بالعلم النافع أنهم يعلمون ما الذي يؤمر به وما الذي ينهى عنه فهذا قد والحافظون لحدود الله مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه وهو حفظ حدود الله في تعليمه وتحريمه علما وعملا. حفظ حدود الله يشمل العلم بها ويشمل العمل. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. قاموا بعبادة الحق سبحانه وتعالى الحق من أسماء الله تعالى بعبادة الله وأن الله هو الحق المبين ونصح الخلق. ولهذا قال وبشر المؤمنين في ختام الآية لأن الإيمان يشمل هذا كله والسعادة كل السعادة لمن اتصف به سبحان الله. طيب بعد ذلك توقف الإمام كثير قليلا هنا عند معنى السياحة يعني هو المراد به. قال بيان أن المراد بالسياحة السيام. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود زر بن حبيشة من علماء التابعين من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال السائحون الصائمون. وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس كل ما ذكر الله في القران السياحه هم الصائمون. وكذا قال الضحاك رحمه الله. ساق الاسناد عن عائشه رضي الله عنها ايضا قالت السياحه هذه الامه الصيام. وذكر عن جماعة كبيرة يعني علماء السلف مجاهد وسعيد وعطاء وآخرون كلهم قالوا السائحون الصائمون. وقال الحسن البصري السائحون الصائمون شهر رمضان. يعني هذا ذات يعني تخصيص ما المقصود بالصائمين الذين لحقهم الله تعالى هل صوم الفريضة ولا الذين زادوا على الفريضة بصوم النوافل حتى يكون الإنسان من السائحين فينال هذا المدح الذي مدح الله تعالى أهله. فالحسن البصري يعني قول في تخفيف يعني قال السائحون الصائمون شهر رمضان يعني فيه رجاء يعني كل من صام رمضان فهو إن شاء الله من السائحين. وقال أبو عمرو العدي السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين هذا السبب بأسوأ فنائي ما تفرس على دور المبادر فقط ولكن يعني يكسرون المسلمين. ثم اتقل نابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائقون الصائمون. وعن أبي هريرة أيضا قال السائقون الصائمون. قال وهذا الموقوف أصح يعني روي عن أبي هريرة موقوفا عليه يعني من كلامه هو وروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول الإسناد الموقوف على أبي هريرة. وعن عبيد بن عمير رحمه الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال هم الصائمون. قال وهذا مرسل جيد. مرسل ان عبيد بن عمير التابعي يعني رحمه الله فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنده لكنه جيد يعني جيد قال يعني زي درجه يعني فوق الحسن يعني اعلى من الحسن. قال فهذه أصح الأقوال وأشهرها. إذا هي أصح الأقوال وأشهر الأقوال أن السياحة تفصيل. التفسير الثاني قال وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد وهو ما روى أبو داود في سنه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي في السياحة. قال إذن لي في السياحة وإذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هو كأنه هي طلب السياحة بمعنى الرهبنة يعني بمعنى اللي كان عليه العرب في الجاهلية يقول إذا السياحة يعني أن أعتزل الناس يعني أسكف في الأرض وأترهب يعني أترك الزواج وأبتعد عن الناس وأعيش وحدي في مكان الناس أعبد الله تعالى. فقال سياحة أمتي الجهاد يا رب السياحة فجاهد. قال وقال ابن المبارك رحمه الله ساق قال عن ابن لهيعة قال أخبرني عمارة بن غزي رحمه الله أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. الشرف هو مرتفع من الأرض كان النبي عليه الصلاة والسلام سفر يعني يكبر على كل شرع يعني كل ما صعد الصعيد يعني الطريق يصعد به إذا على المكان العالي المكان العالي فيه علو وارتفاع فيكون الله أكبر يعني مهما ارتفعت وعلوت فالله تعالى هي أكبر وأعلى. فقال أبدلنا الله يعني السياحة ذكرت اللي هي الرهبنة واعتزال الناس وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبدلنا الله يعني لا رهبانية في الإسلام يعني جاء في حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام يعني أن الإسلام يعتزل الناس ويترك الزواج وإنما يعني لو ترك الزواج ليس منه يتقرب به إلى الله تعالى وترك الطيبة. فقال أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شيء. هذا كان التفسير الثاني. التفسير الأول سيكون قال هي الصائمون. التفسير الثاني المجاهدون. ما التفسير الثالث عن عكرمة رحمه الله أنه قال هم طلبة العلم. كان أجر وخير يعني فجعل طلب العلم من السياحة في هذا كلام عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله اسمه عكرمة المسابق البربري رحمه الله تعالى كان مولى ابن عباس من أئمة التابعين الفقهاء المعروفين. قال السائحون قال هم طلبة العلم. هذا أيضا تفسير محسوس. تفسير رابع قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله هم المهاجرون. هم المهاجرون يعني السياحة للهجرة في سبيل الله. قال رواهما ابن أبي حاتم. هذه أربع تفسيرات يعني لأن الصائمون المجاهدون طلبة العلم المهاجرون. قال هذه أربعة تفسيرات إيه معصومة. قال وليس المراد من السياحة ما قد يفهم بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين. يقول ليس قد يفهم بعض السياحة مثل ما كان المعنى المعروف في الجاهلية السياحة اللي هو أنه يعتزل الناس ويعيش في كهف أو في برية في الصحراء لوحده بعيدا عن الناس. فقد ليس هذا مشروعا إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. هذا يعني كما ذكر الإمام كثير رحمه الله يعني في أوقات الفتن الشديدة التي لا يقوى فيها الإنسان في الحفاظ على أسنانه إلا بهذه الطريقة. يعني أتت بعض الأحوال يعني مثلا محاكم التفتيش في أسبانيا زي أيام الشيوعية في وقت شدتها على المسلمين في روسيا أو العلمانية في أيام أتاتورك ولا كده، عندما كان يضطهد يعني المسلم ويعذب ويسجن وكذا بسبب المسلم اللي معه المصحف ولا تسمى بأسماء المسلمين ولا كذا يعذب عذابا شديدا حتى يقتلته ولا كذا. ففي هذه الحالة يعني خشي على نفسه ودينه وكذا يعني وانحرف بعيدا عن الناس وكذا. قال وقال هذا ما يتعلق بقوله تعالى السابح. فيما يتعلق بقوله تعالى والحافظون لحدود الله، قال العوقي عليه بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والحافظون لحدود الله قال القائمون بطاعه الله، وكذا قال الحسن البصري. وعنه روايه الحافظون لحدود الله قال لفرائض الله، وفي روايه القائمون على امر الله. مرات مسألة حدود الله سبحانه وتعالى يعني نجد مثلا في بعض النصوص مثلا حديث اللي هو السفينة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تمثيل الأمرين بالمعروف والواقعين في المنكر بقوم راكب السفينة، فالمثل القائم على حدود الله والإرث والرادع فيها والرادع فيها كمثل قوم السهم على السفينة القائم على حدود الله والرافع في حدود الله. وهنا قال والحافظون لحدود الله، فقال يعني هو يعني حدود الله تعالى والحد الذي يفصل بين ما شرع الله تعالى وأمر به وأباحه وبين ما حرمه الله تعالى ونهى عنه. فكان هناك حد، الحد اللي هو يعني حد الشيء طرفه ونهايته وما يفصل بينه وبين غيره وكذا إلى آخره. فهنا يعني كأن حد الله تعالى هو هذا الحد الذي يفصل بين ما شرع الله وأمر به وأباحه وإذا وجهه، والقسم الثاني اللي هو يفصله عما حرمه الله تعالى ونهى عنه وكذا. الذي يحافظ على حدود الله يعني يكون دائما داخل هذا الحد من جهة الحلال ومن جهة المشروع والمأمور به، فلا يتجاوز هذا الحد، لا يتجاوز هذا الحد فلا يقع فيه الحرام وكذا. والراكع بحدود الله يعني هنا ايه كانه الذي تخطى هذا الحد فوقع في الحرام. مرات مجاوزه الحد كان ايضا يعني الجزء المشروع كانه بين حدين، يعني حد يعني مش له حد واحد وانما له حدان كما ذكر من الاحاديث. يعني حد مجاوزته هي الغلو في الدين، يعني بالغلو في الدين والبدع والانحراف يعني في الدين وكذا. والحد الثاني مجاوزته اللي هي بالفسق والتهاون في امر الله وترك الواجبات وكذا. يعني في حد اللي هو التجاوز في فعل ما امر الله به حتى يصل الى درجه الغلو، يعني كالذي كالثلاثه الذين استقلوا تقالوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم، وقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر، والثاني قال اما انا فاقوم ولا انام، والثالث قال اما انا فلا اتزوج النساء. اللي هو يعني يظن انه يمكن ان يقرب الى الله باحسن مما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، ويعني ويحدث هو اشياء يتقرب بها الى الله يظن انها احسن من الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام وصحابته. فهذا تتجاوز حدود الله من مثلا الحد الايمن يعني من جهه الغلو والزيادة، الحد الايسر هو من جهه الذي يتجاوزه اللي هو يعني يترك يعني يقع فيما حرمه الله تعالى من الفواحش والمعاصي والذنوب. أحسنتم بارك الله فيكم. في هذه الآية فلا تقربوها، تلك حدود الله. في هذه الآية فلا تقربوها والآية فلا تعتدوها. فهنا أيضا كما تفضل الدكتور يعني ذكرنا الآية الكريمة، فهنا يعني كيف لا تقربوها، يعني إذا أنت في قسم المؤمن هو في قسم الحلال، يعني هو المؤمن بين الحدين، يعني هو داخل الحدود المشروعة. لا تقربها يعني لا تقترب من الحد، يعني الاقتراب منه دائما هناك حمى حول الحدود، يعني تكونش واقف على الحد بالضبط، بحيث لما هي يعني اي سهوه في داخل في الجزء المحرم يعني. فلا تقرب الحد، يعني دائما هناك في مساحه اللي هي مساحه مثلا الحد اللي هو يفصل بين الحلال والحرام، في هناك اللي هي مرحله الشبهات والمكروهات. فمرحلة الشبهات والمكروهات هذه زي الحمى، يعني يستحسن للمسلم ان هو ما يخش يعني كل وقته جالس في الجزء اللي هو الشبهات والمكروهات، اي يعني تجاوز اللي داخل في الحرم، وانما لما هو يكون يعني الاصل ان هو ماشي بعيد عن الشبهات والمكروهات، فبيجي يعني يقصر شويه اللي داخل في قسم الشبهات والمكروهات ويرجع تاني، فيكون دائما يعني بيخرج بيخرج بس داخل الحدود ما بيتجاوزش. فلا تقربوها، نحاول دائما انك ما تكونش يعني على النهايه. والثانيه فلا تعتدوها، يعني ما تتخطاش الحد وتقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. الوصيه يعني بعدم الاقتراب، انك تحاول تكون بعيد عن الحد، خلي دائما حاجز الشبهات والمكروهات يفصل بينك وبين الحد. او لا تعتدوها، يعني لا تتخطى الحد وتقع في. وكذلك برضه في التعدي معنى المجاوزة والزيادة اللي هو بالغلو في الدين مثل تحريم أحل الله. نعم كما تفضل الأخ الكريم، يعني آيات الأمر المعروف أنها منكر كثيرة يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، سبب خيرية الأمة، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لا يتم التفسير لا لا يتم لا تكون من أهل هذه الأمة إلا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. هو سبب خيرية هذه الأمة، يعني كل مؤمن يكون له نصيب يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحث على خير واحد، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب واسع، وكل مؤمن عليه ان يكون له نصيب يعني من هذا الباب حتى ينال الخيريه المذكوره في الايات الكريمه. ذكرنا قال الحافظون لحدود الله لفرائض الله والقادمون على امرك، مش هنبقي معنا وقت لناخذ الايه اللي بعدها. ربع ساعه. قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الآية الأولى فيها النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كان أولي قربى. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث في يعني سبب نزول هذه الآية والمراد بها. قال الإمام أحمد رحمه الله ساق الإسناد عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال أي عم، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الموقف في الحديث هذا في مسلم أحمد أيضا في الصحيحين، قال أخرجاه الترمذي في آخره، هذا الحديث في الصحيحين أيضا متفق عليه. فهنا الموقف الآن من النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي طالب عندما حضرت أبا طالب الوفاة. وعند أبي طالب رجلان من المشركين لهم أبو جهل وعبد الله بن أمية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طالب، قال أي عم، أي حرف نداء يعني يا عم، استعمل النداء القليل يعني الجلس بجوار الشخص استعمل أي النداء القليل، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، قلت قل لا إله إلا الله مت على الإسلام وأنا أشفع لك عند الله تعالى. الشفاعة تنفع الموحدين لكن لا تنفع المشركين، فقال له يعني قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، عندكم ابن أمية ولا ابن أبي أمية؟ حتى في الأولى برضه؟ نعم. وعبد الله بن أبي أمية. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني قالوا له أتترك دين أبيك يعني؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب. في بعض الروايات فيها إيه؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأعاد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك إلا الله، فأعاد عليه يقول له أتضرع ملة عبد المطلب تترك دين أبيك؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب. تجدون بعض الروايات الصحيحين فقال هو على ملة عبد المطلب، بعض الروايات عن الراوي كان كره أن يقول إيه أنا، فقال هو يعني قال عن نفسه هو على ملة عبد المطلب. من الروايات فقال أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحسن، أخرجاه حديث الصحيح. هذا الحديث يفيد فوائد، يعني منها أن عبد المطلب أن ملته كانت ملة كفر والعياذ بالله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله، يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، معناه أن ملة عبد المطلب شيء إيه يعني أن لا إله إلا الله هي رغبة عن ملة عبد المطلب، فمعناه أن ملة عبد المطلب كانت الشرك والعياذ بالله تعالى، كانت الشرك بالله. البعض يعني يستشكل هنا يقول لك طيب كيف أبو طالب، كيف عبد المطلب كان مشركا وهو الذي يعني قال للرب بيت يحميه، وهو الذي قال وانصر على آل الصهيل وعايبيه يوم آلك وكذا، دعا الله يعني أن ينصر آله على آل الصهيل وعبدات الصهيل وكذا إلى آخره. فالجواب ان فهم يعني ما كان عليه المشركون في الجاهليه مشكلتهم ليست انكار وجود الله، يعني مشرك قريش كانوا يقرون بوجود الله تعالى ويعبدون الله تعالى، ما كانوا يهجرون عباده الله، كانوا يعبدون الله تعالى لكن يعبدون معه غيره. يعني هو مشكله مشرك قريش ليست في ترك عباده الله ولا انكار وجود الله ولا انكار أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، لأن كانوا يقرون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض. يعني الأصنام التي كانوا يصنعون بأيديهم ما كانوا يعتقد أنه الصنم، يعني كانوا عقلاء يعني ما كانوش يعني مجنونين لدرجة أنه يعتقد أن الصنم هو صنع بيده، أن هذا الصنم هو الذي خلقه، وإنما كانوا يعتقدون هذه التماثيل يعني هي ترمز للملائكة وترمز لكذا والشفعاء يشفعون لهم عند الله. هذا يعني الآيات الكريمة يعني مثلا في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، ما كانش يقول ان هؤلاء هم اللي خلقونا ورزقونا، لا كانوا يقولون ان هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهناك يقرون بوجود الله لكن يعتقدون أن هذه الأوثان وكذا أنهم يعني شفعاء يشفعون لهم عند الله فيصرفون العبادة لهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال إيه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. هذه الآية من أوضح الآيات التي تبين يعني كيف كان حال مشركي قريش يعني أنهم جعلوا لله مما ذرأ يعني مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا يعني كانوا حتى درجة الصدقة كانوا إذا واحد منهم عنده أنعام أو عنده حرث يعني زرع فيجعل نصيبا لله تعالى يعني يجعل حصة من الزروع وحصة من الأنعام لله تعالى يقول هذا البعير لله وهذه الناقة لله وهذا القدر مثل من القمح ولا كذا ولا الحرث اللي زرعه هذا لله تعالى. وفي نفس الوقت جعلوا لله مزرعة من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. وفي نفس الوقت يجعل برضه ايه الناقة الثانية هذه لله أو للعزة والحب هذا لله أو للعزة أو لهبل أو كذا فيتقرب شيء لله وشيء للأصنام يعني ما كانوا يدركون يعني التقرب إلى الله وكانوا يعتنون بالقسم الذي لشركائهم أكثر من ايه لكن بالقسم الذي لله تعالى وكانوا يعني كما ورد في التفسير كانوا يعني مثلا إذا جاءت الريح فنقلت مثلا بعض الحرث اللي هو حاطينه القسم الذي لله فجاءت الرياح ونقلته إلى القسم الذي للشركاء يتركونه ويقول الله غني يعني الله غني غني يعني ولا يهتمون به. لكن لو حصل العكس إن مثلا إيه نقلت حاجة من اللي هي للشركاء لله تعالى لا يخافون يذهبون يرجعوها مرة ثانية ويقول لك لا خلاص ما بعد ما ردناها للشركاء لازم نرجعها مرة ثانية للشركاء وكذا إلى آخره. يعني كانوا يعبدون الله يعبدون معه إيه غيره حتى التلبية كانوا يلبون في الحج والعياذ بالله تعالى تلبيتهم في الحج كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك والعياذ بالله يعني التلبية الشركية كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك والعياذ بالله. فإذا كانوا يقرون بوجود الله ويعبدون الله تعالى ويحجون له ويذبحون له لكن ويذبحون للشركاء ويعني ويتصدقون لله وللشركاء ويفعلون القربات يعني لله وللشركاء فكان هذا شركهم والعياذ بالله تعالى. إذا هذه كانت ملة عبد المطلب هو كان يعني قال البيت ربك يعني وكان يدعو الله وكذا لكن هو في نفس الوقت كان عبد المطلب يعني يتقرب لله بالعباده ويتقرب ايضا للذات والعزى والاصنام الاخرى. لهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابا طالب ان يقول لا اله الا الله فابو جهل يقول له اترغب عن مله عبد المطلب لو قلت لا اله الا الله لتركت مله عبد المطلب. فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب والعياذ بالله فمات كافرا. لذلك نزلت الآية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فمعناه أن أبا طالب مات مشركا مع أنه هو مات على ملة عبد المطلب فمعناه أن ملة عبد المطلب هي ملة شرك. كل هذا مهم يعني مهم جدا في الجواب عن الإيه الإشكال في مسألة يعني والدي المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني سأتي الكلام في ما ورد يعني في نفس هذه الآية الكريمة ستأتي الأحاديث. بس يعني مثل بعض الناس يقول لك ان كل اباء النبي عليه الصلاه والسلام الى ادم كانوا مسلمين. الكلام هذا يرده من الصحيحين، الصحيح ان عبد المطلب والجد المباشر للمصطفى عليه الصلاه والسلام كان على مله مخالفه لمله لا اله الا الله. وان ابا طالب لما اتبع مله عبد المطلب هلك مشركا وانزل الله فيه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، معناه ان عبد المطلب كان مشركا. ومسألة جواز أن يكون أحد يعني آباء المصطفى عليه الصلاة والسلام مشركا يعني ليس هناك ما يمنع من وجودها يعني الذي ورد يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو النكاح الصحيح يعني ما حصل خفاء في آبائه ولا أجداده يعني مثل صحيح يعني عليه الصلاة والسلام. لكن مسألة تنسيق نزيتهم عن الشرك يعني كان يقع فيها في بعض أوائل النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه كان يقع فيهم الشرك. وهذا لا ينقص من مقال المصطفى عليه الصلاة والسلام شيئا. الموضوع هذا طويل يعني أخذ ورد من مناقشات فائت الكلام عليه إن شاء الله في ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله. القصد يعني أيضا أن إبراهيم عليه السلام أخبر الله تعالى عن نبيه آدم أنه كان مشركا ولم يضره في شيء. بعض المفسرين آدم يقول لك أبوهما بمعنى عمي أو كذا. الأصل أن نحن نفهم الأب بمعنى الأب يعني إلا بدليل يختلف عن هذا. وليس هناك دليل يعني ينفع بمجرد الهوى يعني أن نقول أبوه معناه عمه بدون الدليل. لو ورد نص يفيد أن آدم كان عمه أخذنا به لكن ما فيش أي دليل يدل على أن آدم كان عمه. الأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره بأبيه آدم أبيه بمعنى أبيه. طالما الجلد صحيح العام قد يقال له أبي لكن هذا ليس هو الأصل. الأصل من الأصل هو الأصل. لو جاء الأب بمعنى العام لازم يكون في عندنا دليل يدل عليه. حتى التقرير في آيات أوضح من هذا يعني في هذا المعنى يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. نعم أحسنت يعني الآيات التي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله هذا المعنى تكرر في آياتنا. طيب قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت. من أحببت هنا فسرت بتفسيرين يعني من أحببته أو من أحببت هدايته. يعني من أحببت يعني من أحببت أن تهديه أو من أحببت يعني من أحببته يعني. والمحبة هنا قد تكون المحبة اللي هي الجبلية يعني لأنه أحسن إليه وهو عمه. طيب وقال الإمام أحمد وساق السنة عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلين يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ علي رضي الله عنه سمع رجلا يستغفر لأبويه مشركين فعلي رضي الله عنه أنكر عليه ذلك فقال استشهد باستغفار إبراهيم لأبيه. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله فلما تبين له أنه عدو لله قال لما مات. يعني إلى قوله ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ووعد قال أستغفرن لك فوفى به وعده استغفره. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال لما مات قال فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات. سفيان وإسرائيل هي من رواة الحديث يعني. فهل كلمة لما مات هذه من كلام بعض الرواة أو هي في الحديث يعني من الرواة في تفسير فلما تبين له أنه عدو لله. قال ابن كثير قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات. تفسير مجاهد قال فلما تبين له أنه عدو لله قال لما مات. هذا يفيد ماذا؟ يفيد جواز الاستغفار للمشرك ما دام حيا. لأن الاستغفار للمشرك الحي معناها طلب الهداية له. أنت إذا قلت المشرك الحي غفر الله لك يعني هداك الله لأنه لا يمكن أن يغفر الله له إلا إذا أسلم. أنت إذا قلت غفر الله لك يلزم من ذلك أنك تدعو له بالإسلام يعني لا يمكن أن يغفر له إلا بشرط ذلك وهو الإسلام. ويحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقوم كانوا مشركين مشرك قريش لما كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم دمع عن وجهه الشريف ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فاستغفر لقومه لمشرك قريش وهم على قيد الحياة يعني فيستغفر للأحياء منهم يعني اهدهم إلى الإسلام لتغفر لهم. فإذا إبراهيم عليه السلام كان يستغفر لأبيه في حياته وعده أن يستغفر له ووفى بوعده واستغفر له أثناء حياته. فلما مات تبرأ منه. لما مات يعني علم أنه لا أمل في هدايته ترك الاستغفار منه. الموضوع طويل فإن دخل الوقت فإن شاء الله ممكن نؤجل إن شاء الله تتم شرح الآية الكريمة ونتعلم يعني بالكلام عن والدين الصلاة عليه وسلم وحكمهما والتوفيق يعني بمسألة أهل القطرة والحديث الوارد في أحيائهما وسلم الكلام عن والدين الحديث سنة كلها إن شاء الله في الدرس القادم حتى المصدر هذا وصلى الله عليه وسلم.